بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السند المتصل إلى الإمام البخاري قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم. هذه من المصنف أتى بها لبيانه عن أبيه وهو أسلم مولى زيد بن أسلم، نعم أسلم مولى عمر بن الخطاب. قال: كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، أي شدة مرض، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق، أي الشفق الأحمر، ثم نزل فصلى المغرب والعشاء جمع بينهما، وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. هذا فيه حجة على الحنفية الذين لا يقولون بالجمع، وهذا حجة للإمام مالك بأن الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا إذا جد به المسير، يعني والراجح أنه يجوز في السفر إذا جد به المسير أو لم يجد، شريطة أن يكون في سفر لا مقيما ولا في حكم المقيم. وهذا حجة من قال فقط جمع التأخير ولم يقل بجمع التقديم، والصواب جواز جمع التقديم وجمع التأخير في السفر، ولكن الأفضل للإنسان إذا أراد أن يجمع أن يجمع جمع تأخير، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، قطعة بمعنى جزء. وابن الملقن ذكر هذا عن إمام الحرمين، لما تولي إمام الحرمين قيل له: لماذا السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأن فيه مفارقة في الأحباب. من سيدي إمام الحرمين؟ جويني حافظ بن حجر لما أتى أخذ هذا غيره، أحدهم جعلها لطيف والآخر كسبها نكتة، يعني غير قليلا. فالحافظ بن حجر نقل من شيخه ابن الملقن كثيرا كثيرا في فتح الباري ولم يعزله: يمنع أحدكم نومه، يعني السفر يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، أي ماذا يصنع؟ يصنع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يشتريها، لأن الإنسان إذا أنفق في سبيل الله فعليه أن ينسى ما أنفقه، والله لا ينسى سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس، أي أركب غيره عليه في سبيل الله تعالى محتسبا الأجر عند الله، هذا معنى حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، يعني هذا الذي أخذ الفرس لم يؤدي الأمر كما هو، وكم يحصل في مثل هذا وتضيع الأمانات في الأمور العامة. وإذا على الإنسان أن يعلم أن هذه مسؤولية، إذا أعطاك الإنسان دراهم لتجعلها في الفقراء أو لتجعلها في بث العلم، فرعها وضعها في أعلى الأشياء وأحسن الأشياء، فأراد أن يبتلعها، أراد عمر أن يشتريه لأول وهلة، ولكن المسلم حينما يتعلم العلم لا يقدم على شيء حتى يعرف حكمه، ولذا فإن العلم قبل القول والعمل. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتع، أي لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك، وليس عاد في صدقته لكنه أشبه العودة في الصدقة، فنهاه عن هذا تبرعا، وإلا يحق له أن يشتريه شرعا، لكن أراد أن يطهر قلوب أصحابه من أمر الدنيا ويطهر قلوبه من الأمر الذي يعملونه لله. إذا عملت شيء لله فاصبر ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه، أي قصر في القيام به وبعدته، أو فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص. بعض الناس لما يأخذ شيء من غير أن يدفع فيه يتساهل في قنيته، ولكن ينسى الإنسان أن الله هو الذي أغنى وأقنى. ما معنى أقنى يا أحمد؟ أي جعله صاحب قنية، جعله صاحب قنية، أنت الآن تقتني هذا الهاتف الذي عندك، ربنا يمن على الإنسان ويذكر بنعمه على عباده. يقول: وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه، وإن بدرهم، أي وإن أعطاته بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الكلب لماذا يعود في قيئه؟ لأنه يأكل منها من مع الكلاب، ثم يذهب بعيدا يستخرجه ثم يستثيغه من جديد. فهذا وصف بليغ، وصف العائد في هبته بالكلب، ووصفه بأقبح أحوال الكلب تنفيرا لأمته من هذه الخصلة. وإذا اثنتان إنساهما، إحسانك للغير وإساءة الغير إليك، إنساهما ولا تفكر بهما. باب الجهاد بإذن الأبوين، طبعا هذا باب الجهاد بإذن الأبوين بوب نحو هذا الباب في كتاب الأدب كما سيأتينا، باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. وهنا أطلق كما أطلق وهو قول الثوري، وقيده بالإسلام الجمهور يعني بإذن الأبوين المسلمين. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يفتهم في حديثه، يعني على باب التوفيق، وأتي به لماذا؟ لأن كثير من الشعراء يقعون فيما لا يحمد، فكان هذا في محله حينما قال عنه الراوي عنه وكان لا يفتهم في حديثه. قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إذن بر الوالدين من الجهاد وطلب العلم من الجهاد، وأعد الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه فيكف بصره ويكف سمعه ويكف خواطره ولا يضيع وقته، يجاهد الإنسان نفسه على طاعة الله تعالى. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، أي ما قيل فيه من الكراهة، وقيده بالإبل لورود الخبر فيه بخصوصها، وإلا فهو يشمل الإبل وغير الإبل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المنكرات ويدفعها عملا وقولا. باب من اكتثب في جيش فخرجت امرأته، اكتثبها على صيغة ماذا؟ المبني للمجهول. من اكتثب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ نعم يؤذن له أصلا بهذه الرواية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة، ولذلك الخلوة الإلكترونية من الخلوة عياذا بالله تعالى، والاختلاط الإلكتروني خطير جدا. وإذا قالوا لأنه إن الأذن تعشر قبل العين أحيانا كما قال الشاعر بالورد، فأيضا الكتابة صار الناس يتعاشقون عن طريق الكتابة ولم يرى أحدهم صورة ولا صوتا، وهذا من فراغ الناس، وإلا فإن أصحاب العلو لا يقعون بالعشق المحرم، إنما يشتغلون بالشيء النافع الذي يبلغهم رضوان الله تعالى. لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتثبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فاحجج مع امرأتك. باب الجاسوس، الجاسوس هو الذي يأتي بخبر العدو، الجاسوس، أما الناموس هو الذي يأتي بخبر الخير. وإذا قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ما رأى قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، فاحجج مع امرأتك. والتجسس التبحث، وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته منه مرتين أخبرني حسن بن محمد وهو أبو محمد الهاشمي، أخبرني حسن بن محمد أي حسن بن محمد بن الحنفية يسمى بأبي محمد الهاشمي، قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة فاخ فإن بها ضعينة أي امرأة تركب ناقة ومعها كتاب فخذوه منها، من الذي أخبر النبي؟ الوحي هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا، تعالى بنا خيلنا، أي تباعد بنا خيلنا، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، هذا أمر، وهم على ثقة أن معها كتابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبرهم بأن معها كتاب. فقالت ما معي من كتاب، هي أخفت وتظن أن إخفاءها سيسر أمرها. فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، وفي رواية لتلقين الثياب، وهذا يقولون بأن السيف بضاربه، والسيف عند الجبان عثرة عند الهرب. فهذه الشجاعة من الزبير وعلي والمقداد أمروها بهذا، فأخرجته من عقاقها أي مع شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة، طبعا أبو بلتعة اسمه عامر، إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا، انظر إلى الهدي النبوي، هكذا لا عجلة ولا تسرع، ونحن لا ترتفع كلمتنا إلا إذا طبقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، وسرنا على سيره. يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، يعني لست قرشيا، وكان من معك من المهاجرين لهم طلبات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، يحمون أي من الحماية، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب إلى قارب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي أي من الحماية، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يعني هو فعل فعل يشبه أفعال الكفار، لكن هو كان ماذا؟ كان متأولا، فلا يتعجل الإنسان في الحكم على الآخرين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقتم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. عمر لماذا قال هذا؟ قال على حسب ما ظهر له. قال إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال مدافعا عن هذا الصحابي الجليل الذي أكرمه الله ببدر، قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال سفيان أي بن عيينة وأي إسناد هذا، يعني أراد به تعظيم علو الإسناد وصحته وأن رجاله من الأكابر الثقات، هكذا عظم الإسناد. فالإسناد يروي حديث المديني عن سفيان عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد، هذا حسن بن محمد الهاشمي يعني جده علي بن أبي طالب وأبوه محمد بن علي بن أبي طالب وأولاده إبراهيم، ولده عبد الله وأولاد عبد الله إبراهيم ومحمد معروفين بالفضل يرحمهم الله تعالى إبراهيم ومحمد، فقد قتل قتلة شديدة بسيف أبي جعفر المنصور لأنهما قد خرج عليه وكان المنصور شديدا على خصومه. نسأل الله أن يكفينا كل شر في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا الله وإياكم في زمرة الحديث وأهل القرآن. باب الكسوة للأسارة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو وهو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس، هذا العباس بن عبد المطلب، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، أي فنظر يطلب قميصا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، أي ألبسه عبد الله لما توفي عبد الله المنافق عبد الله بن أبي. وهذا من عظيم كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم من أكرمه، فهنا أكرم هذا المنافق بقميصه لأن العباس حينما أتي به أسيرا فإن ابن أبي أعطى قميصه للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، أي نعمة، وهي إعطاءه قميصه العباس يوم بدر كما مر الخبر. فيقول ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. مقولة ابن عيينة هذه من أنواع المتون، ما لا تسمى يورت، يعني قل قال ابن عيينة نص صريح على عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري، قل قال يعني واضح، فإلى اسم هنا يسمى مقصور من صفات المتون، فقول النبي مقصور، قول الصحابي مقصور، قول التابعي وتابع التابعي يسمى مقصور. باب فضل من أسلم على يديه رجل، انتبه يا أحمد، باب فضل من أسلم على يديه رجل أو امرأة أو قبيلة أو بيت أو أسرة، هذا الباب من أعظم أبواب الحسنات. واجعله وصية التي لك، كلما قرأت كتابا من كتب الحديث أو كتب التفسير اجعل همك الأكبر أنه يسلم على يديك أناس، واعمل بهذا الشيء فسوف تأتيك أشخاص وليس شخص واحد يسلمون على يديك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، مثل قول بن عبد القاري، عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار قال أخبرني سهل. شوف لماذا قتيبة لما سمى شيخه حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، لما شيء يرد قليلا ينسبونه حتى لا يختلط بغيره. وهنا عديل نفس الطبقة، يعني يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، حتى لا يظن أنه نسب إلى جده، فنسبه قتيبة. لو فرضنا أن قتيبة ما نسبه، البخاري إذا أراد أن ينسبه يصدر نسبته بقوله هو حتى تبين أنها منه لا من شيخه. أبو حازم يقول أخبرني سهل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أي يوم فتح خيبر، وفتح خيبر تأخر، ذهب عدد من القادة فلم تفتح لهم حصونها، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه. هذا من أعلام النبوة ودلائل النبوة. وأخبر أن من صفة هذا القائد الفذ أنه قال يحب الله ورسوله، وهذا أمر طبيعي أن المؤمن يحب الله الذي يغذينا بالنعم، ويحب الله لما اتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال والعظمة. ولكن غريب أو المنقب أن الإنسان يحبه الله ويحبه الله ورسوله، ولا شك أن عليا يحبه الله ويحبه الله ويحبه رسول الله. فبأت الناس ليلتهم أيهم يعطى، أيهم يعطي، يعني أيهم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، فغدوا كلهم يرجوه، أي يرجو هذا يعطى للمفعول به ويعطي أي للمفعول به المعلوم، فغدوا كلهم يرجوه. فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، وهكذا الإنسان يصاب بالرمج ويصاب بالألم ويصاب بالمرض، والله كلها رحمات من عند الله تعالى، يذكرنا الله بها زوال هذه الدنيا وذهاب هذه الدنيا. ولذا وجب على الإنسان أن يتدين ويتضرع حتى لا يحتاج لهذا أن يؤتى له. ربنا يبتلينا لأجل أن نتضرع، فتضرعوا له واحفظوا أنفسكم من السيئات. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع أي مرض، فأعطاه أي غاية، فقال أي علي أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال أنفذ على رسلك، أي على التأني والهداوة، حتى تنزل، أي حتى تمضي تنزل بساحتهم أي بثنائهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا واجب كل إنسان يدعو إلى الإسلام. والآن تيسر لنا ما لم يتيسر لعلي بن أبي طالب، فيجب أن نستخدم كل هذه النعم، وإلا كانت حجة علينا نسأل عنها يوم القيامة، ثم نسأل عن الإسلام، ثم نسأل عن كل نفس تبسر يوم القيامة. ما نحن تبسر يا حسين؟ أيوة، أي تحبس، وذكر به أن تبسر نفس بما كسبت. يقال أسد باسل، لأن الأسد لما يمسك الخروف خلص يعني يقطع الخروف ولا يرخي عنه. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فيجب عليهم دخول الإسلام ويجب عليهم العمل بشرائع الإسلام. فوالله وانظر إلى أهمية الدعوة، هذا الموقف الخطير الذي لم يفتح لمن سبقه من الصحابة، وكان منهم قادة كبار منهم الصديق ولم يفتح له، وأرسل علي وهو ابن عمه وهو طهره وأوصاه لهذه الوصية، حتى نعلم أن الوصية بالدعوة هي أعلى الوصايا، وأن الإنسان لا يفرط بها حتى في أحنك الظروف، وذلك هنا في جهاد وقتال، ونصر المنتصر هو منتصر لا محالة عز وجل، لكن مع هذا النصر ومع هذا الظفر أراده أن لا يفرط في الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك فإن علم التفريط في الأعمال الصالحة من أهم ما يكون ومن أهم ما يجب. فقال له: لأن يهدي الله بك رجلا يا أحمد. إذا قلنا لأن، إذا قرناها لأن، المعنى يختل ويفسد. نعم، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي طبعا الخير باعتبار أن الخير كانت أفضل الأموال، مثل الآن لما المرسيدس أركبني الله وإياكم إياها أفضل الأموال. باب الأسارة في السلاسل. حدثنا محمد بن بشار، لقبه يا حسين محمد بن بشار، ما لقبه؟ بندار. أحسنت، بندار طبعا هو الجماعة الذي يجمع. قال حدثنا غندر له محمد بن جعفر، هذا صام 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينفق ماله أمام الناس لأجل أن يقتدى به فيسن سنة حسنة. قال حدثنا شعبة، وهذا من الأسانيد القوية، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، المعنى يقادون الإسلام مكرهين، فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة، وليس المراد أن ثمة سلسلة حقيقية، هذا هو المقصود. وهذا فيه شرح معنى الجهاد في سبيله، أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فمن لم يأتي بهذا ولم يستجب بالأمر بالنهي عن المنكر أتي بالجهاد في سبيل الله، حتى نعلم حقيقة الجهاد في سبيل الله. أما أنه يتحول إلى قتال وإفساد في الأرض وانتهاك الحرمات وقطع للطرقات، فهذا يخالف مقاصد الشريعة أجمع. وابن رجب تحدث عن هذا بكلام النفيس عند شرح حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين وهما التوراة والإنجيل، والمقصود بالكتابين هم اليهود والنصارى، ولدينا جماعة كبيرة من أهل الكتاب اللي هم الصابئة، وكتابهم التلمود الذي نزل الله على زكريا. حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن، هذا بعض أهل الحديث ضعفه، وقالوا في تضعيفهم إياه بأنه كان يرى السيف، أي كان يرى الخروج على أئمة الجور، وهذا يدل على تشديد أهل الحديث في مسألة الخروج على أئمة الجور، لأن في الخروج على أئمة الجور إعمال بالسلاح في المسلمين، وأنه يؤدي إلى مفاسد، وأنه باب فتنة إذا فتح لن يغلق، فالأمر خطير جدا. قال: سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن أدبها. وانظر إلى كرم هذا الدين، أن الأمة إذا كانت عند الإنسان يعتني بها لينجيها من عذاب الله ويقربها إلى الله. وقد ابتلينا بأشخاص صار همهم في هذه الدنيا يبحثون عن العوائل المنكسرة، ليبحثوا عن زوجات يتزوج بنية الطلاق، وهناك علماء سوء في هذا الزمان يفتون بجواز هذا، وهذا هذه أنواع الزواج بهذه النية وبهذه الطريقة أشد من المتعة التي عند الرافضة، وأكثر دناءة وأعظم إثما. فإياكم وإياهم، وإياكم أن تعينوا هؤلاء على إثم. فانظر إلى الشرع حينما ذكر الأب قال: فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها. هذا هو الخلق، وليس أن تتزوج لأجل لذة يسيرة ثم تأتي وتطلقها. وربنا قد سمى الزواج بالميثاق الغليظ. ولما ناظرت كبراء هؤلاء السحرة الذين يسحرون الناس بفتاويهم الضالة، وذكرت لها قال لها قد إذا أعطاها الميثاق، فإذا أعطاها الميثاق وجب. قلت له: قد أخطأت في هذا. وهذا من كمال القرآن، أن أي شيء يستجد على الناس تجده في كتاب الله تصريحا أو تلميحا، فهذا هو الشيء. وذلك من شروط الزواج أن ينوي به التأبيد، أما إن لم يصف به التأبيد إذا كان معلوم فهو باطل بلا خلاف، إذا كان في الباطل ونوى الطلاق في الباطل فهذا يحاسب عليه في نيته ولا يكون جائزا له، فله أجران. وذلك الإنسان لا يجعل همه في هذه الدنيا بطنه وفرجه، إنما يجعل الإنسان همه الدعوة. قال فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها. ولكن يتزوج على أي شيء؟ بنية التأبيد وبنية فتح بيت. ولذا من أفتى ناس مثل الشيخ على الطنطاوي قديما كان يفتي لأهل الأماكن البعيدة وكذا وكذا، فهذا كل هذا ليس بصحيح. فهذا كثر عياذا بالله، فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. الآن هذا ربما شيء ما موجود، لكن مثله العامل الذي يعمل، فهذا الذي يؤدي حق صاحب العمل ويؤدي حق الله يتضاعف أجره. ثم قال الشعبي وأعطيتكها بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. ما أراد الشعبي أن يمن على صالح بن حي، إنما أراد أن يبين لهم قيمة هذا العلم ومكانة هذا العلم، وأن السابقين كانوا يرحلون لأجله. فلا بد أن نستشعر النعم التي بين أيدينا، ولا بد أن نحفظ أوقاتنا في أحفظ الحسنات. فمن أحفظ الحسنات أن يحفظ الإنسان العلم وأن يبث العلم وأن ينشره بين الخليقة. باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، أي هل يجوز ذلك أم لا؟ قال الإمام أحمد لا بأس بالبيات، ولا أعلم أحدا كريها. الإنسان لا يصير أحد، لكن إذا حصل شيء من هذا من غير قصد وكان هذا في جهاد الكفار حقيقة وليس بخلاف كما يحصل الآن، أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقتلون ويقصفون، هذا كل هذا من اللعن في الأموال والأنفس والأعراض. ومن يأتي هذه القتلات التي تحصل الآن ويسميها جهادا فقد أزرى على الأمة علمها ودينها. وإذا لما قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، هذا المسلم بالظاهر، والعابد معاملة المسلم، ولا المنافقون شهد الله بنفاقهم، لكن لما أظهر الإسلام بالظاهر عاملناه معاملة من؟ معاملة المسلمين بياتا ليلا لنبيتنه ليلا بيت ليلا. طبعا البخاري لما يأتي بلفظة يأتيك بألفاظ القرآن حتى يربط طالب العلم مع القرآن. هذه كتبتها واحد أخو جعلها صورة، أن البخاري دائما يأتي من الألفاظ بشرح الحديث والآيات، والأخوة سمر الأرناؤوط ذكرناها في درس صباحا يعني عملت لها إعادة لعظيم اهتمامها بالقرآن، جزاها الله خير الجزاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن امرأة كبيره بمثابة أمنا قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصحب بن جثامة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بوالدار، طبعا هذه الأبواء التي توفي فيها أم النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن أهل الدار يبيتون. طبعا هذا السائل هنا ما معروف، هذا يسمى مبهم والإبهام في المثل لا يضر، أما الإبهام في المثل سيضر. لماذا يضر الإبهام بالسند أيها الفتاة؟ أحسنت، لأن نشتغل عدالة والضبط، وكل هذا المشكل مبهم لا نعرف عدالته ولا ضبطه. يبيتون من المشركين، يعني هذا معناها بيان لأهل الدار، وسؤل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، هذا من باب البيان، هاي من بيانين. فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم، يعني لا يتعمد هؤلاء. لكن فرضنا وقع هذا وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله، وهذا الحديث أصلا عظيم جدا، أنه يحق للإمام أن يحمي حما لأجل إبل الصرقة ونحوها، لا يحمي لنفسه ولإبله، إنما يحمي لمصلحة المسلمين. أما إذا كان صاحب الفساد فيستحق السجن، ولا مهاودة مع الذين يفسدون في الأرض. ولكن الفساد ينبغي أن يحارب كل فساد، وإن من أعظم الفساد مولاة الكفار، فهو يناقض عقيدة التوحيد التي نزل بها القرآن. فنسأل الله أن يهدينا وأن يصلحنا وأن يجعل ولاءنا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يرزقنا الله وإياكم البراءة من الكفار ومن أعمال الكفار. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس، هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود خطيج بن عباس أحد الذين تخرجوا على يديه، هذا مؤدب عمر بن عبد العزيز ومعلمهم، كما أن صالح بن كيسان مر عندنا في الصباح أنه يوم أمس أنه كان مؤدب عمر، كان مؤدبه وهو صغير وهذا معلمه وهو كبير، وكان يقول لو أنه كان حي أشتري ليلته بألف دينار. غيره أنت بالحديث على بيت مال المسلمين كيف؟ قال لأنه يؤول إلى نفر أعظم من بيت مال المسلمين. قال لما تأتيه مسألة يعرضها على من حوله قال لو كان عبيد الله حيا لما خرجت عن رأيه. فانظر إلى حرص عمر بن علي كيف كان حريصا على العلم. وحينما نذكر هؤلاء الذين أخذوا ابن عباس نذكر فضل ابن عباس وفضل أنه قد تصدى وتصدر لبث العلم، وأنه قد تخرج على يديه كثر، ولذا طالب العلم النبيه لا بد أن يسعى لأن يخرج على يديه من يكونون نسخة منه، ربما كانت هذه النسخة يعني التقليدية أفضل من النسخة الأصلية فيبقى الأصل يأتيه هذا الخير. عن ابن عباس قال حدثنا الصعب في الدراري وكان عمرو يحدثنا، من الذي يقول وكان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب؟ هيا لا ابن عيينة نعم يعني هو سفيان سمعه من الزهري وسمعه أيضا من عمرو، وعمر عن من؟ عن ابن شهاب، يعني سمعه عاليا ونازلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال هم منهم، ولم يقل كما قال عمر هم من آبائهم، يعني هنا يأتيك باللفظة المضبوطة كما أخذها. يقول فسمعناه من الزهري قال أخبرني لهذا، أيهما ترجح؟ ترجح هذه الرواية الثانية على الرواية الأولى ليست موصولة عن ابن شهاب عن النبي، يعني هي نفس السابق ولكن يعني هو بيبين أنه أخذ الحديث من عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيد الله بن عباس وهذا لفظه، ثم أخذناه من الزهري مباشرة عن عبيد الله بن عباس وهذا لفظه هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو، يعني كما قال عمرو عن الزهري عن عبيد الله. فالرواية أيهم أفضل عالم من نازل؟ العالي. هنا فضل الرواية العالي وفضل لفظها، لأنه كلما قل رجال الإسناد قل احتمال الخطأ، وكلما طال رجال الإسناد طال احتمال الخطأ. فهذا مثال عملي على أهمية العلوم والنزول. باب قتل الصبيان في الحرب، طبعا الإنسان لا يتعمد هذا، لكن لو حصل نحو هذا خطأ ماذا يصنع الناس؟ حدثنا أحمد بن يوسف وأحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده قال حدثنا الليث، طبعا هذا السند مصري أوله وآخره مدني، قال حدثنا الليث وليث بن سعد صاحب المقولة التي قالها في القرآن أقرأها علي يجب أن تحفظها، قال ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن، وهي من أخذ من الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن لما ساقها ببيانه وبلاغته ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. ولذا القرآن أول ما نبدأ بعد الاستعاذة به بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الحمد لله رب العالمين نقول الرحمن الرحيم، وكأنك تستدر رحمة الله بقراءة القرآن. فأسرع شيء الرحمة على مستمع القرآن وعلى قارئ القرآن، إذا كان مستمع القرآن الرحمة سريعة إليه والمستمع شريك مع القارئ فما بالك بالقارئ. فهنيئا للشيخ المعصرامي الذي يطوف بلاد الكويت هذه الأيام، اللهم بارك لنا وله وبارك لنا وله بالقرآن. فسرت الآية يوم أمس طولت فيها قليل حوالي 10 دقائق فسرتها، وفسرت حديث 447 طولت فيها قرابة 10 ساعات الحد، فشعرت بالظلم يعني في تقصيري، يعني توجهي غالبه مع الحديث وأقل من القرآن، فقلت يا ليت أن هذا جهدي الذي في الحديث كان مع القرآن. لكن حسبي أن الطلاب الذين يعني ينشطون في علم الحديث قلة فلعلنا نسد ثغرة، فالإنسان لابد أن لا يقصر مع كتاب الله تعالى. نعم. قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصبيان والنساء. كان في حال بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وإذا الآن نحن حينما تكثر المنكرات لابد من إنكارها حتى وإن كانت من أئمة الجور، لكن الإنسان ينكرها بالتلطف والترفق حتى لا يذاع، ولأجل أن تكون مؤثرة عند أئمة الجور. باب قتل النساء في الحرب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. الآن راح أسأل سؤال والذي يجيب عليه له 20 ليرة. هنا لما يقول قلت لأبي أسامة، إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هذا التحمل تحمل إسحاق بن راهويه من أبي أسامة حماد بن أسامة، هذا إسحاق بن راهويه المتوفى عام 7200، قال أبو أسامة حماد بن أسامة المتوفى عام 201، قال عبيد الله المتوفى عام 47. طريقة التحمل هذه ما هذا النوع من نوع التحمل؟ احنا تحدثنا عن الممارسة العملية في الحديث. عليك 20 ليرة مخسروا لكن هذا جعالة تجوز لكن تغرين لا يجوز. لا يا سيدي أبا اليسر أنا وإن شاء بطرة الاتفام هنا ويبقى أنا حضور أو لا لا مثلا سنة تحديث أو صيغة استقبال يعني يحدثنا أنه سألهم هذا النوع هذا النوع من أنواع التحمل ماذا يسمى؟ هذا يعني تذكر لما قرأنا بعض الكتب تقرأون عليه أخباركم شيخكم صبح السلام الرأي كذا يسمون هذا يسمون العرض. وهذا العرض هنا إسحاق بن راهوي يعرض مروياته على أبي أسامة مروياته أبي أسامة اللي سمعها من عبيد الله فيقول قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن ناس عن مو مقابلة يسمى عرض ويسمى قراءة على الشيخ هو يعني إسحاق بن راهوي يقرأ مسموعات أبي أسامة على أبي أسامة أسأل من حدث بسببه أقول بالسبب متصل المقال حدث هذا ما يسمى سما سما فما أنت تمسك الكتاب وتقول لي أخباركم شيخكم فلان عن فلان تقرأ بالسند يسمى عرض وهو يقول هكذا أخباركم على صيغة كذا وقال لكم صيغة السؤال أحدثكم شيخكم ثم تقول أحدثكم شيخكم أنا قد أقول لك نعم وقد مجرد أسكت فهذا إقرار على أنه قد حدثني ولذا هنا يوجد علامة استفهام أين الجواب لا يوجد الجواب ولذا لا يشترط الجواب هذا نوع هنا تحمل إسحاق من أي يسمى هذا يسمى عرض تمام ولكن ممارسة عملية مهمة لترسيخ معلومة المصطلح يعني بعض الناس يجدون صعوبة في المصطلح والمصطلح أنا لا أعده علما أمر في غاية السهولة لكن الذين يرونه صعبا لأنهم لم يمارسوه ممارسة عملية جيد يقول على ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المغازي مهما دقق فيها قد يحصل فيها خطأ لكن لا نأتي نركب الصعب والذلول ونجعل القتال كله خطأ في خطأ ونستدل بأنه قد حصل الخطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الشيء نهى عن قتل هذا باب لا يعذب بعذاب الله ربنا جل جلاله يقول في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ومهما بلغ أهل الدنيا بأنهم يعذبون بأنواع العذاب الآن أبو صاحب كوريا الشمالية وكان صدام السين يجي الآن بعض الظلمة يعذبون بأنواع العذاب لكن لا يجد مثل تعذيب الله ولذلك التعذيب بالنار لا يجوز وسيأتينا في موطن من المواطن أنه إذا كان المقابل عذب بهذه الطريقة يعذب بهذه الطريقة سيأتينا وهو الذي رجحه البخاري لحديث العرانيين العرانيين لما حرقوا سم الواعي الراعي سملت أعينهم بالمسامير المحمية يعني هو ليس منسوخ حديث لكن الحرب إذا فعل هذا فمن باب الاعتدال مثل ما اعتدي علينا جزاء النفاق والإسلام يعلو ولا يعلى عليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار هكذا أمر لكن هذا الأمر جاءه الوحي والذي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولما يجتهد يتابعه الوحي فإن وافق الوحي أقر الوحي فإن لم يوافق الوحي جاءه التعقم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه والحاكم الشرعي المجتهد يجتهد يصيب ويخطئ وهنا اجتهد علي لكنه قد أخطأ في اجتهاده ولذا لما أخطأ في اجتهاده أحد رعيته وهو الذي أصغر منه سنا وهو كان عاملا عنده قد انتقده على هذا وهذا من نزاهة السلف أنهم كانوا ينكرون الآن ابتلينا بأشخاص يصفق لكل ما يرى مهما كان حتى وإن كان الأمر مختلفا حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا مكان عدي وحتى إنكاره كان بطريقة حسنة ثم بين لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم أي ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا هو حكم الله تعالى في من بدل دينه ثم قال باب قول الله فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها لا شك أنه نهي نهى قال لا تعذب بعذاب الله هذا نهي والنهي في التحريم أمرهم وقبل أن يحصل هذا الشيء نهاهم لأنه قد تعقبها الوحي قال إن وجدتموهما فاقتلوهما ولا تحرقوهما هذه مسألة كثيرة ما يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواضع وطبعا إذا أعقبوا أولا لا تتلفظ بهذه الألفاظ لا حتى لا تقول أخطأ قلت إن لم يصل مراد الوحي تمام فنحن لا نقول أنه يقصد لكن نقول إذا أعقبوا الوحي نقول إذا نعم نقول اجتهد هو اختلف الفقهاء هل يجتهد أم لا يجتهد. هناك من قال يجتهد ومن قال لا يجتهد، وطبعا انه يجتهد، وفي الاجتهاد حكمة، يعني من ضمن اجتهاده انه لم يصل مراد الوحي فيأتي الوحي يعقب على النبي، كما اجتهد في الأسرى فلم يصل مراد الوحي، واجتهد في عدة مواطن لما عقبه الوحي دل ماذا؟ دل على ان القرآن ليس منه انما هو من عند الله تعالى، فصار شهادة على صدقه وهكذا. فهي معاملة بين الله ورسوله، اما وفيها مصلحة لنا حتى احنا نجتهد الاجتهاد الصحيح، نتشاور في الامر، وحتى الى ان يبين لنا ان العبد عبد وان الرب رب سبحانه وتعالى. ولذلك لما نزل العتاب في أسامة بن ماذا صنع النبي؟ بكى النبي وبكى الصديق، وجاء عمر قال اخبرون حتى ابكي على ما تبكون عليه. ولذلك فيها مصلحة عدة اشياء، عاتب الله نبيه من ضمنها عبث وتولى، من ضمنها عفى الله عنك لما اذنت لهم، من ضمنها في أسامة بدر، يعني عدة اشياء، فدلت على صدق رسالته. الف فيها عبد الله دراز كتاب سماه النبأ العظيم، فاتاك بأدلة قاطعة يؤمن بها كل كافر ان القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الافك لما شهر كامل لا ينزل الوحي، ولو كان يؤلف لألف، فدل على انه ليس من عنده، وهي اصعب قصة. ولكن لما قال حتى يكون خير، فإن الخير لما جاءت تزكية لزوجته الى يوم الدين. فيه حديث تماما وقوله وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، اي حتى يغلب، يعني يغلب في الارض، تريدون عرض الدنيا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد عرض الدنيا، انما اراد الرحمة بأقاربه لرحمته. والله هناك من أراد عرض الدنيا ممن استعجل، كما استعجل بعضه فيما يتعلق بمعرفة الوحي فكان ما كان. باب هل للأسير أن يقتل أو يجدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الباب حيث المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أتاك ترجيح البخاري فيما يتعلق بالتحريق، هل يعاقب التحريق المقاتل الحربي؟ فالبخاري يرى نعم، يرى هذا الشيء، يعني هنا ما جزم البخاري، لكن مذهبه في هذا صحة ذلك. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكر ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أي كرهوا الإقامة بها بسبب المرض، لأن الجو لم يوالدهم. فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلة، أي أطلب لنا يعني فشيء من الإبل من أجل أن يأكلون. فقال ما أجلكم إلا أن تلحقوا بالدود، يعني هي دود إبل صدقة، الدود من الإبل ما بين 3 إلى 10. فانطلقوا فشربوا من أبوالها، وثبت طبيا أن بول الإبل يعادل 1000 إبرة أمبيكلوكس، مضاد حيوي، أقوى مضاد حيوي، وألبانها لبن الإبل لما يشرب مباشرة أنفع شيء يقوي كريات الدم البيض، أنفع شيء في العالم، حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي. شوف هذا ابن آدم، يعني ابن آدم يعني سريعا ما يعني ينكر الفضل الذي يفضل عليه، وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الدود، أي هذه الإبل اللي هي من 3 إلى 9 قوة، وكفروا بعد إسلامهم عياذا بالله، لأنه شوف فيه خطوة، فأول خطوة الطمع وثاني خطوة القتل، جرهم إلى ماذا؟ إلى الكفر عياذا بالله تعالى. وهذا مثل ما حصل عبد الله بن خضر لما كان أمير وأمر العبد المملوك أنه لما يستيقظ يشم قد ذبح له الصخرة ويشويها له، فاستيقظ فوجد العبد لم يذبح الصخرة ولم يشويها فغضب فقتل العبد. لما قتل العبد لا يرجع، سيقتص به من العبد، فكفر عياذا بالله. ولما كفر زاد كفرا، جعل جاريتيه تغنيان في القتل في النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قال اقتلوه وإن كان متعلقا بأسار الكعبة. وذلك هذه السيئة كالباب المغلق، والحديث يقول ويحك لا تلج فإنك إن تلج وتفتح، هذا جزء من حديث عند ابن حبان، ويحك لا تلج فإنك إن تلج فإنك إن تفتح وتلج. فالمعصية خطوة، هذه خطوة إلى مشيتها تجر إلى خطوات، فأنت أقطع الخطوة الأولى. وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم، الصريخ هو الخبر أي صوت المستغيث، فبعث الطلب أي جمع طالب يطلب من هذا، فما ترجل النهار أي ما ارتفع النهار ذهب، حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فحمهم، هذا تعريف النار، لماذا؟ لأنه هكذا فعلوا. ثم أمر بمسامير فغفمت، انظر إلى دقة فقه البخاري. ومتى هذا؟ قال إذا حرق المشرك المسلم، هل يحرق؟ تدل بهذه الرواية. فهذا هو الفقه، أحسنت، لأنه عندنا نصوص أخرى، يعني أسلمت الآن أسلم كثيرا ما أسأل في أوروبا بدأت الجزائرية اللي في فرنسا، شخص أسلم وتوفي أبوه، يعني شخص استفتاني توفي أبوه وهو يملك $2,000,000، أبوه ملحد، هل يرثه أم لا يرثه؟ لا يرث. لماذا لا يرث؟ أبوه ملحد، أبوه ملحد، مات الملحد، وهذا عنده أم ملحدة وأخت ملحدة، وهاي $2,000,000 له فيها حصة الأسد. نعم، هو حسب يعني القواعد لا يرث، لكن مو الذي يضرب، يعني احنا شيخ الاسلام ابن تيميه حديث لا يرث المسلم الكافر، حمله على الكافر الحربي. ويبقى الاصل انه يرث، لعموم الادله الاسلام يعلو ولا يعلو عليه. ثم الان لما نرجع الى المصلحه الشرعيه، اذا افتينا لهؤلاء بعدم الدخول المؤلفه قلوبهم سينصرفون عن الاسلام. فاحنا عندنا مقصد من مقاصد الشريعه ان اموال الزكاه تدفع لمن؟ للمؤلفه قلوبهم من اجل ترغيبهم في الاسلام. فنفتي لهؤلاء بانهم ياخذون. هذا ليس تركا للحديث، بل انما هو فهم الحديث مع الادله الاخرى الشرعيه. أتمنى لما يجتمع عندنا أحد الزوجين مع الأم والأب، الأم ما لا تأخذ، هل تأخذ الثلث؟ إذا تأخذ الثلث الأب ربما يأخذ أقل منها. لما يجتمع مع الزوج ولا عمر الخطاب نظر في نصوص الشريعة فأفتى أنها تأخذ ماذا؟ تأخذ ثلث الباقي عليه السلام ورحمة الله. فإحنا لابد أن ننظر إلى البخاري هنا في هذا الحديث، قال باب إذا حرق المشرك المسلم، هل يحرق؟ أخذ بمجموع الأدلة عن الشريعة، فأخذ بروح الشريعة. وهذا هو الذي يبدأ الجمع الأحاديث. يقول الإمام أحمد ليس لنا أن نتمسك برواية ونأخذ ونترك بقية الرواية، فالحديث يفسر بعضه بعض. وهنا لما يأتي السر يقول في الباب عن كذا وكذا وكذا، أحاديث الباب نافع للبقية ونافعة. قال ثم أمر بمسامير فأحميت فشحرهم بها وضرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال مثل الذي يرمي صاروخ على مدينة الرياض سلمه الله، أو يرمي على مكة بصاروخ، هذا صار لما يقع يحرق الناس لا يحرق الناس، هذا الذي يقوم بهذا الفعل إذا ظفر به يحرق أم لا يحرق؟ يحرق، لأنه هو هذا المشرك الذي يقتل مثلنا بالحق يعاقب أيضا بالحق. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، نسأل الله العافية. نتوقف ثم بعد 10 دقائق نكمل المجلس الآخر. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.